أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب متن الإجرومية. هذا الكتاب أعد في النحو، والمراد من النحو أي القواعد اللغوية التي تصون المتكلم من اللحن في الكلام، والمراد من اللحن في الكلام أي الكلام الذي يكون مبعثرا من حيث الإعراب، فلا يفرق فيه بين الفاعل وبين المفعول، وبين حرف الجر وبين حرف النصب، وبين الجزم وبين غيره. فلا بد أن يكون الكلام العربي كلاما مصونا من اللحن. ويبحث هذا الكتيب في الكلام باعتبار أن الكلام العربي يشتمل على ألفاظ، ويشتمل على كلمات، ويشتمل على مركبات، ويشتمل على حروف، ويشتمل على أدوات، وإلى غير ذلك. فيبحث في الكلام، لكن ما المراد من الكلام؟ عندما نقول يبحث في الكلام، ما المراد من الكلام؟ قال علماء اللغة العربية: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المركب المفيد بالوضع. أما إذا كان لفظا ومركبا لكن لا فائدة فيه، ما يسمى كلام، يسمى لفظ لكن ما يسمى كلام. مثلا عندما أقول المدرسة زيد، البيت إلى جاء من، هذه كلمات مركبة من الأسماء ومن الأفعال ومن الحروف، فهل تفهم هذه الجملة أو هل تفهم من هذه الجملة معنى؟ ما تفهم معنى. تقول لي ماذا تريد أن تتكلم وماذا تريد أن تصل به من معنى، فأنا أجي أرتب، أقول جاء زيد من المدرسة إلى البيت، صار الكلام جميل والكلام له معنى، وهذه ألفاظ ركبت مع بعضها البعض وكونت الجملة المفيدة. أما إذا كانت مجرد ألفاظ فما يسمى كلام. فإذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، المفيد بالوضع. عندما أقول زيد، عمر، بكر، تفهم أنني أردت زيد، أردت عمر، أردت بكر. لكن لما أقول ديج، تفهم شيء؟ ديج، تفهم شيء؟ ما تفهم. هذا لفظ وهذا لفظ، لكن هذا لفظ له معنى وهذا لفظ ليس له معنى. يقولون اللفظ الذي له معنى يسمى قول، واللفظ الذي لا معنى له لا يسمى قول بل يسمى لفظ. ليش؟ يقولون لأن القول دائما وأبدا يكون مفيدا، أما اللفظ قد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا. فإذا الكلام هو اللفظ المفيد بالواضح، المفيد بالواضح. صار واضح لو لا؟ فهذا اللفظ المفيد بالواضح هو الذي يسمى كلام. علماء اللغة العربية يبحثون في اللفظ المفيد بالواضح، أما اللفظ الغير مفيد بالواضح هذا أصلا لا يسمى كلام حتى نتكلم فيه، ما يسمى كلام. وإن كان يسمى لفظا، اللفظ أيضا هو مخصوص المفيد بالواضح، أما ما لم يكن مفيدا بالواضح ليس كلاما. إذن الكلام هو اللفظ المفيد بالواضح. هذا اللفظ المفيد بالواضح كله نختصره في كلمة قول، لأن اللفظ المفيد بالوضع يسمى قول، أما اللفظ الذي ليس مفيدا بالوضع ما يسمى قول يسمى لا. فإذا الكلام هو القول، الكلام هو القول المفيد، المفيد. فالقول المفيد يسمى كلام، القول المفيد بالوضع وله معنى يسمى كلام، أما اللفظ لا يسمى كلامان إلا إذا كان مفيد بالواضح. صار واضح؟ زين. طبعا الكلام له أقسام أيضا، أقسام. شوف، ابحث في القرآن من الألف إلى الياء، من أول سورة إلى آخر سورة، كله كلام الله سبحانه وتعالى، هو الكلام العربي. ابحث فيه من أوله إلى آخره فلن تجد أكثر من ثلاثة أقسام بس، الكلام العربي كله بس ثلاثة أقسام. ولهذا كيف تعشق اللغة العربية؟ عليكم السلام ورحمة الله. تعشق اللغة العربية من خلال فهمك ببداياتها، تعشق في عندك عشق وتولع باللغة العربية. الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما في قسم رابع، ما في قسم رابع. جال العرب في كل مكان، تتبعوا القبائل العربية، شرقوا وغربوا كذا، بحثوا في الكلام فلم يجدوا أكثر من ثلاثة أقسام. إذن الكلام العربي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ قالوا الكلام العربي ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، أكثر من هذا ما في. اسم وفعل وحرف، زين، اسم ولفظ، اسم وفعل وحرف، أكثر من هذا ما في. جيب لي أي جملة، أي جملة جيب. جاء زيد إلى الحوزة، جاء فعل، زيد اسم، الحوزة اسم، إلى حرف. هذا لا، لا. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، اسم فعل حرف. جيب لي إيش ما أدري. إذن الكلام العربي يتألف من ثلاثة أقسام فقط ولا رابع لها. إذا هذه الأقسام، هذه الأقسام التي يتكلم اللغويون فيها يقول لها علامات، لها علامات. أنت شلون تعرف أن هذا اسم؟ شلون تعرف أن هذا فعل؟ شلون تعرف أن هذا حرف؟ يقول لك علامات. والحرف هنا ينقسم إلى قسمين، حروف، حروف المعنى وحروف المبنى. يعني حروف مثل الطابور، تبني بها مثل مدرسة، تجيب طابوقة يسمونها مين تخليها، تجيب طابوقة يسمونها دار تخليها، تجيب طابوقة يسمونها راس تخليها، تجيب طابوقة يسمونها سين تخليها، تجيب ها تاء مربوطة تخليها، صارت مدرسة. إذا هذه استخدمت في بناء المدرسة. فإذا هذه الحروف التي استخدمت في البناء يسمونها حروف شنو؟ مبنى، حروف مبنى زين، لكن من إلى عن على في رباء كاف لام باء حيث من حروف شنو؟ حروف معنى. شوف جاء زيد المدرسة البيت، كلام ما له معنى، لكن لما ندخل من إلى تجعل الكلمة ذات معنى. لو لا جاء زيد من المدرسة إلى البيت صارت ذات معنى، صارت ذات معنى، صار واضح لو لا زين. إذا هذا صار واضح، نجي إلى العلامات. نقول الاسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف لا علامة له. ما هي علامات الأسماء؟ يقولون الأسماء تقبل الخفض. تقول محمدون، تقول مررت بمحمدين، بعليين، بحسنين، ها بجعفرين، ها جئت إلى الحوزة اليوم، حوزتي هل لا اسم. فالأسماء تقبل الخفض، تقبل الخفض. بعد الأسماء تقبل التنوين، مدرستون، بيتون، عالمون، ها تقبل التنوين زين. بعد قالوا تقبل دخول الألف واللام، البيت، بيت تقول البيت، الحوزة، ها يقول الألف واللام تارة شمسية وتارة قمرية. شو نحن شمسية وقمرية؟ أنت الآن اللي قاعد تقول شمس تقول شنو؟ الشمس، ما تقول الشمس، الشمس. إذا تقول قمر تقول شنو؟ القمر. إيه فلما تقول بيت الألف واللام هنا شمسية أو قمرية؟ قمرية. البيت، ها لما بتقول مثلا عالم تقول شنو؟ العالم. لكن سماء ما تقول السماء، السماء، الصحراء، هاي يسمونها شنو؟ شمسية. فإلا يعني يكون فيها رفع من حيث النطق، القمر هي قمرية، الشمس هي شمسية زين. الأسماء تقبلها، تقبلها. فإذا الأسماء تقبل الخفض وتقبل التنوين وتقبل دخول الألف والنون، بعد وتقبل الإضافة أيضا. كتاب زيد، كتاب زيد تقبل الإضافة، لكن ما يصير تقول ضرب، تقول كتاب ضرب، ما يصير، ها بضربي ما يصير، لأن فعل ضربون ما يصير، أكلون ما يصير، لأنها أفعال. فالأفعال لا تقبل الخفض ولا تقبل التنوين بعد، ولا تقبل دخول الألف واللام عليها. الضرب ما يصير، الضرباء، الأكلاء، القامة ليست. فإذا مغايرة تماما للأسماء، الأسماء تقبل الخفض، الأفعال لا تقبل، الأسماء تقبل التنوين، الأفعال لا تقبل التنوين، الأسماء تقبل دخول الألف واللام، الأفعال لا تقبل دخول الألف واللام، ها الأسماء تقبل الإضافة، الأفعال لا تقبل إضافة. صار عندنا الآن علامات الأسماء وعلامات شنو؟ الأفعال. عندي إلى الحروف. الحروف هذه ليس لها علامات، غاية ما في الأمر أنها إذا دخلت تارة تدخل على أنه حروف مبنى فتتألف منها الكلمة فتسمى حروف مبنى، وتارة تدخل لمعنى وتسمى حروف معنى. حروف المعنى هي حروف الخفض، من إلى عن على في ربا الكاف اللام، شوف هذه كلها حروف يسمونها شنو؟ حروف الخفض، حروف الخفض. إيه، وحروف القسم، حروف القسم الواو والباء والتاء، ها؟ بعد الفعل أيضا له علامات، ها؟ الفعل يقبل قد، بينما الاسم ما يقبل قد. قد محمد لا يصير، لكن نقول قد قامت الصلاة، ها؟ قد أفلح المؤمنون، قد جاء الطلاب، تقبل قد. الأسماء ما تقبل قد. بعد تقبل السين، سأكتب الدرس، أكتب مفعل فالسين هنا دخلت عليه فصارت علامة من علاماته. وسوف، سوف أأتي الساعة 3:30 للدرس، شوف أأتي. بعد تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة أكلت قامت قعدت، ما يقول قامت قعدت، لا قامت قعدت أكلت. الماضي إيه؟ زين، والحرف لا تصلح معه لا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. صار واضح؟ إذا كان هذا واضحا اكتبوا هذا البيت من الشعر في البداية. كلامنا، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ مفيد كاستقم، كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. واحده كلمة والقول عام، والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. قد يؤم يؤم إيه؟ واسم وفعل ثم حرف الكلم. واحده كلمة والقول أم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والندى وأل، بالجر والتنوين والندى وأل. ومسند للاسم تمييز الحصائل، هذه علامات الأسماء. ومسند للاسم تمييز حصل، للاسم تمييز حصل. بتا فعلت وأتت ويفعلي، بتا فعلت وأتت ويفعلي. ونون أقبلن فعل ينجلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. تكون فعل ينجلي. سواهما الحرف كهل وفي ولم. سواهما وأتت ويفعل، ونون أقبلن فعل ينجلي، فعل ينجلي. سواهما الحرف كهل وفي ولن، سواهما الحرف كهل وفي ولن، كهل وفي ولم. ولم فعل مضارع يلي لم كيشن. وهم الحرف كهل وفي ولم، وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشن، يلي لم كيشن. المضارع يلي لم كيشن، لم كيشم. خلاص هاي درست اليوم في هالأبيات، هذه رجعوها إن شاء الله نتكلم بعدين على الإعراب. الحمد لله رب العالمين.